قال: وهذا أيضا في كل من اعتق، فإنما ميراثه لأقرب الناس ممن اعتقه من ولد أو عصبة من الرجال يوم يموت المعتق بعد أن يعتق ويصير موروثا بالولاء. يقول مالك: هذه قاعدة في كل من اعتق، سواء بكتابة أو بتبرع من عند المالك. سيد قال لعبده: أنت حر لوجه الله. بإعتاقه إياه أو بعتاقته إياه صار الولاء لمن؟ لهذا السيد. فمات العبد، بقي العبد وصار حرا واكتسب مالا وليس له وارث، لم يتزوج ولم ينجب وليس له علاقة مع أحد إلا السيد الذي أعتق. ماله لمن؟ للسيد الذي أعتق. إذا قدر بأن السيد الذي أعتقه مات وترك ورثة، العبد حينما يموت بعد سيده هناك الولاء للسيد، وهناك المال الذي بيد العبد لمن؟ للورثة. طيب الورثة هناك رجال ونساء، عصبة وضر عصبة. السيد مات عن زوجة ومات عن بنت ومات عن ولد، والعبد بعدما اعتق مات عن 10,000 ريال، كيف يكون ميراثه؟ ها نعم، 10,000 لجميع الورثة بما فيهم الزوجة وبما فيهم الايش البنت وبما فيهم الولد، فريضة شرعية، مال لأبيهم. ولكن ولاء العبد في ذاته يكون لمن؟ للولد الذكر فقط. نعم. إنما ميراثه لأقرب الناس ممن أعتقه يوم يموت المعتق بعد أن يعتق ويصير موروثا عند موت المعتق. فلو أن للسيد الذي كاتب 5 أولاد ثم مات السيد عن الأولاد 5 والعبد موجود، وبعد أن مات السيد مات 1 مات 2 من الأولاد، عند عتق المكاتب كان موجود من الأولاد كم؟ 3. يبقى ميراث المكاتب للذين ورثوا أباؤهم 5 ولا للثلاثة الموجودين عند عتق المكاتب؟ للثلاثة فقط الموجودين عند العتق، لأن بوقت العتق صار هناك إيش؟ موت المكاتب هو الذي أوجب إيش؟ الميراث. إذا الميراث لأولاد السيد الموجودين وقت وفاء موت ليش المعتق.